الخبز. مالك يقول بيع القرص بقرصين ولا لا؟ يقول لا يجوز بيع القرص بقرصين. ابو حنيفة، نعم ابو حنيفة رحمه الله يقول يجوز بيع القرص بقرصين. ايش الخلاف في هذا؟ نرجع الى قضية سابقة، عرف المبيعات الربوية. لا يباع المكيل وزنا ولا المعدود كيلا. والايش اذا خبز الحنطة وهي حنطة عرفها الكيل، فاذا طحناها وعجنا وصار خبزا، هل يمكن ان ايش ان نكيل الخبز؟ ما يمكن. الشافعي يقول اذا يبس ودق وكيل، بعد ما ندق وصير ايش؟ طب خرجنا عن كونه عيش ولا لا؟ اذا يبس ودقيناه خرج عن كونه عيش وعن كونه خبز. والحاجة في الخبز وهو لين، صار الناس يستفيد منه. فاذا كان الان طلع من الفرن لين حار، يجوز بيع قرص بقرصين مع اختلاف الحبوب ولا ما يجوز؟ اي نعم، مع اختلاف الحبوب يجوز. اذا كان هذا من الشعير وذاك من الذرة، الشعير من جنس الذرة؟ لا، ما هو منه، فلا مانع. لكن اذا كان من جنس واحد، خبز الحنطة بخبز الحنطة، يجوز قرص بقرصين ام لا؟ من جوز ذلك مثل امام ابي حنيفة رحمه الله يقول خرج الخبز عن عرف الكيل واصبح معدودا، والمعدودات يجوز فيها التفاضل، كما قالوا في البيض وقالوا في الرمان وقالوا في الاشياء التي تأخذ بالعدد، لا يمكن ان تتماثل في عددها بالذات، كبير صغير ما في مانع. فاذا كان جاز بيع الكبير بالصغير وهو من جنس واحد، فلا مانع ايضا ان يباع اثنين بواحد. ولكن مالك رحمه الله نظر الى الاصل، فاذا كانت الحنطة تحولت الى دقيق والدقيق تحول الى خبز لا يجوز، لان الاصل موجود ان لا يجوز ان يباع القرص بايش؟ بقرصين. نعم. ايضا لا يجوز واحد باثنين ولا كبير بصغير. زمان كانوا بيعملوا ليش التمييز قرصين في قرص واحد، وبيعملوا الخبز ايضا حق الحب في الفرن عشان وقت ليش الزحمة، يجمع الخباز قرصين قطعة قرصين في ايش؟ في قرص واحد، يصير واحد كبير والعادي صغير. هل يجوز بيع الواحد باثنين او لا يجوز؟ مالك يقول لك لا. طيب هذا الكبير يعادل اثنين صغار، لكن انت تحريت؟ لا. اذا يمنع مخافة ان يكون يتقارب الحجم وتبيع القرص بقرصين، دخلنا في المفاضلة وهو من جنس واحد، فمانع مالك يمنع، وابو حنيفة ومن وافقه يوافق على ذلك، والشافعي يقول لا يباع الخبز بالخبز حتى ييبس ويدق ويرجع الى به الى الكيل. واذا اذا خرج عن كونه ايش؟ عن كونه خبز. سمعت ايش يقول؟ الدراهم خرجت عن ايش؟ عرف ايش؟ لا لا تقول، لا تروح. كلمة درهم انما هو عرف كيلي مكيال، الدرهم قبل ان يكون نقدا هو وحدة ميزان، فهو وحدة ميزان جزء من القنطار. اذا الدرهم الاصل فيه وحدة الوزن وليس العدد وليس للتعامل، لا. وسيأتي ليش شيء من هذا، وتقدم لنا ايضا. والورق مهما اختلفت صورته كما تقدم لنا، والذهب مهما اختلفت صوره ما تخرجه عن الاصل. انت يمكن تقول ان هذا حجة لمالك على ان الخبز وان خرج عن المكيل فالاصل موجود، والصورة تنوعت واختلفت كتنوع الصور في الذهب، وهذا القياس يرجح مذهب مالك على غيره. نعم. مالك الخبز قرص بقرص ويتحرى بان هذا مثل هذا. احيانا يوجد الان في السوق عيش ابيض شامي وعيش حب اسمر، هذا حب وهذا حب. فاذا كان في التحري هذا يعادل هذا، لا مانع ان تبادل هذا النوع بهذا النوع، تمييز بحب في التحري، هل هذا يعادل هذا او هذا اكبر من ذاك؟ ان كان التمييز يعادل الحب في مقاربة الحجم لا مانع ان تاخذ تمييز بقرص عيش، واذا كان ليس متقاربا والبعد بينهما بعيد لا يجوز قرص بيش بقرص اكبر منه ولو كان الحب واحد. اذا كان يتحرى وفي النظر انه متقارب، ولولا ان احنا ما نوزن الحب في الميزان هذا وزنه لا، معناها مالك يقول بان الخبز ينتقل الى عرف الايش الوزني. فاذا تحريا بان هذا القرص من هذا الخبز يعادل هذا القرص من هذا الخبز ولو في النظر والاجتهاد دون تحرم بالوزن، لا مانع ان يتبادل القرص بالقرص. نعم.